الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا منها النظر إلى التعليم كما قاله النووي في المنهاج، واختلف الشراح في معنى ذلك، فقال السبكي: إنما يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب، وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع، ومنهم النووي منعه، حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله، فالأصح تعذر تعليم. بعد أن ذكر الشيخ الأنواع السبعة التي ما يوجد فيها من أحكام، سواء أكان ذلك بالحل مطلقا، أو كان ذلك بالمنع، أو كان ذلك بالجواز، أو كان ذلك بالجواز مع شرط، أتبع ذلك الشيخ بمسائل ربما لا تدخل هذه المسائل في الأقسام السبعة الماضية. مسألة العلم والتعليم مسألة هامة في شريعة الله تبارك وتعالى، فهل يجوز للرجل أن يعلم المرأة الأجنبية؟ وهل يجوز للمرأة الأجنبية أن تعلم الرجل؟ هذا التعليم إما أن يكون من وراء حجاب، وإما أن يكون بدون حجاب. إذا كان هذا التعليم قابلا أن يكون من وراء حجاب، فلا يصح أن يكون بدون حجاب، فتجلس المرأة بعيدة عن الرجل، كما كانت تصنع أمهات المؤمنين رضوان الله تبارك وتعالى عنهن. كانت السيدة عائشة تجلس وراء حجابها، ويأتي بعض الناس من المسلمين فيسألونها مسائل في الدين فتجيبهم من وراء حجاب. وإذا كان هنالك محرم ربما كان معها، وهذا كان الأغلب في ذلك، وهو الذي يكون الصلة بينها وبين غيرها من الناس. على كل حال، قد تأتي بعض النساء إلى أهل العلم تطلب التعلم. هنالك أنواع من التعليم لا يمكن إلا أن تكون مشافهة، فمثلا أن يلقي الرجل الشيخ المرأة تعليم كتاب الله عز وجل، هذا يحتاج إلى نظر إلى وجهها، ويحتاج إلى ضبط في لسانها وفي حركة فمها، من أجل أن تنظر إلى فمه وأن ينظر إليها كيف تنطق بهذا الحرف مثلا، فهذا شيء جائز. فتعلم مثلا الفاتحة وكتاب الله عز وجل، هذا التعلم واجب، ولذلك سمح الشارع للمرأة أن تكون مع الرجل، لكن بشرط عدم الخلوة، وتتعين عدم الخلوة بزيادة عدد النساء أحيانا في التعليم أيضا، أو بوجود بعض المحارم من الرجال. أيضا ما يتعين تعليمه من الصنائع، هنالك صنائع لها حكم فرض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. وإذا كان هذا الرجل يتعلم هذه الصنعة ويريد أن ينقلها إلى الآخرين، ومن جملتهم النساء، فإنه يباح له أن يعلم النساء هذه الصنعة. قال: وما يتعين تعليمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. نكرر دائما: كل أمر يمكن أن يكون من وراء حجاب لا يكون بدون حجاب، وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع، يعني كلام العلماء يقتضي المنع إذا كانت المسألة ليست ضرورية، وأن يفعل الإنسان هذا التعليم من دون حجاب. ومن هؤلاء الذين منعوا أيضا النووي، وضرب لنا مثلا قال: حيث قال في الصداق، يعني في المهر، ولو أصدقها تعليم قرآن، يعني كان العلاقة ما بين الرجل والمرأة هنالك ولي وهنالك شاهدان وهنالك رجل وامرأة وهنالك صيغة، هذه الصيغة تمت على هذا الأمر، مثلا كأن يقول الرجل: أنكحتك موليتي بنتي أختي كذا على مهر، وهو تعلم كتاب الله عز وجل، أن يعلمها كتاب الله عز وجل. وهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل السائل: ماذا معك من كتاب الله عز وجل؟ يعني بدل من أجرة التعليم يكون ذلك المهر، فيعلمها كتاب الله عز وجل يكون قد أصدقها مهرها. السؤال الآن: كان المهر وكان الصداق الذي ينبغي أن يدفعه الرجل هو تعليم المرأة كتاب الله عز وجل، بعد العقد لا يوجد، لا تحرم الخلوة ما بين الرجل والمرأة ويعلمها كتاب الله عز وجل، لأمر ما طلقها هذا الرجل قبل أن يعلمها وقبل أن يدخل بها طلقها، أو دخل بها وطلقها. على كل حال، في هذه الحالة عندما طلقها وجب عليه أن يدفع المهر، لم يعلمها كتاب الله عز وجل، فما الحكم في ذلك؟ لو أراد أن يعلمها هذه الحالة التي تكون بين الرجل والمرأة، يعني المرأة عندما تعيش مع الرجل فترة ولو كانت بسيطة يزول الحياء بينهما، فهل يجوز أن يعلمها ذلك بعد الطلاق؟ لأنه إن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا. قال الشيخ: حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه، يعني الأصح أنه لا يجوز أن يعلمها كتاب الله عز وجل، إلا إذا كانت هذه المرأة صغيرة وكان السورة التي ينبغي أن يعلمها لم تكن يعني كبيرة، من الممكن أن تكون في مجلس واحد، كما لو علمها مثلا سورة الإخلاص اشترطوا أن يكون ذلك في مهر، فإن كانت صغيرة فهي لا تشتهى، وإن كانت كبيرة من الممكن أن يعلمها ذلك في مجلس، عند ذلك لم يتعذر التعليم. ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله فالأصح تعذر تعليم. وقال الجلال المحلي: وهو أي التعليم للأمرد خاصة، كما لما سيأتي كما سيأتي، ويشير بذلك إلى مسألة الصداق. أيضا مسألة تعليم الأمرد، الأمرد هو الشاب الذي لم يخرج الشعر على وجهه، ويخاف منه، شاب صغير لم يخرج شعر، لم ينبت شعر اللحية على وجهه، فإن النظر إليه ممنوع، وإنه يورث الفتنة ما بين المعلم والمتعلم. نعم. ويشير بذلك إلى مسألة الصدر، والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره. الأساتذة في المدارس غالبا الأولاد الذين يأتون إليهم مرد، كلهم دون سن البلوغ، وكلهم لم ينبت شاربه ولم تنبت لحيته، فما الحكم في ذلك؟ هل يجوز لهذا الأستاذ أن يعلم هؤلاء الأطفال؟ نعم. قال: واجبا كان، يعني التعليم، أو مندوبا، وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة. ما هو السبب؟ إذا قلتم إن الرجل يجوز أن يعلم المرأة ويجوز أن يعلم المردة، فما هو السبب الذي منعتم به أن هذا الرجل الذي طلق زوجته لا يجوز له أن يعلمها بعد الطلاق؟ قال: لأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، فصار لكل منهما طمعة في الآخر، فمنع من ذلك. طمعة نظر الزوج إلى الزوجة، طمعة نظر الزوجة إلى الزوج، لذلك هذا لا يجوز. ومنها نظر المرأة إلى محارمها، وحكمه كعكسه. المرأة عندما تنظر، المحرم المقصود فيه ما حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. بنسب كالأصول والفروع وبعض الحواشي، يعني كالأصول أب جد إلى غير ذلك، الفروع ابن ابن ابن إلى غير ذلك، الحواشي مثلا إخوة أبناء الإخوة أيضا، هذه تسمى أصول وفروع وحواشي، وهذه تتعلق بالنسب. وهنالك أشياء تتعلق بالمصاهرة. عندما تتزوج امرأة فإنه يحل لك أن تنظر إلى أمهاتها، طبعا الوحدة إلى أم واحدة، لكن نغلب هذه المسألة، يعني إلى أمها وأم أمها وأم أبيها وجدة أمها وجدة أبيها، وهكذا تستطيع أن تأخذ في الأعلى. فهؤلاء أمهات النساء ورد تحريمهن في كتاب الله عز وجل، إنما كان ذلك التحريم بالمصاهرة. أيضا لو كان هنالك رضاع، يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. فإذا ارتضع الولد من امرأة 5 رضعات، لا يشترط أن تكون هذه الرضعات مشبعات كما هو السائد في كلام الناس بين بعضهم البعض، وإنما يشترط أن يشرب الولد من الحليب، وبعد ذلك يعرض هو عن ثدي الأم كأن ينام لحظة، وبعد ذلك يعود إلى الثدي، فهذه تعتبر رضعة ثانية. أما لو رأت الأم أن ولدها لا يشرب الحليب بسبب نقصانه من الثدي الأيمن مثلا، فأدارته إلى الثدي الأيسر، معنى ذلك هذه الرضعة لم تتم، وإنما كان نصفها على هذا الثدي، والنصف الآخر أو التتمة تكون على الثدي الآخر. هذه لا نعدها رضعتين، وإنما نعدها رضعة واحدة. نعم. فإذا ارتضع فهذه تعتبر أمه، وكل من اجتمع على هذا الثدي يعتبر أخوه أو أخته إلى غير ذلك. قال: ومنها نظر المرأة إلى محارمها، وحكمه كعكسه، يعني نظر الرجل إلى المحارم من النساء، فتنظر منه ما عدا ما بين السرة والركبة. يعني المحرم للمحرم يجوز للرجل أن ينظر إلى أخته، إلى بنت أخيه، نعم إلى بنت أخته، إلى وهي تنظر منه ما بين كل الجسد عدا ما بين السرة والركبة، هذا حرام. يعني ما يكون ذلك نريد، لا نقول تتعرى أمامه، أحيانا يكون هنالك سبب من أسباب التعليم. السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعلم ابن أخيها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فائتزرت أي لبثت ثوبا من السرة إلى الركبة وقامت فاغتسلت أمامه تعلمه كيف كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العمة تعلم ابن أخيها محرم أم لا محرم، وهذا دليل ولم يكن ذلك جائز لما فعلته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذن هذا النظر هو المسموح به كل البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، طبعا كل ذلك دائما مشروط بعدم الشهوة، إلا نظر الخاطب إلى مخطوبته إن نظر بشهوة فلا مانع لأنها هي المقصودة من ذلك. أما إذا تحركت الشهوة لأي محرم من المحارم فإن هذا الأمر يصبح حراما، حتى لو نظر الرجل إلى أمه أو إلى أخته أو إلى بنته نظر شهوة فإنها تحرم عليه للعلة العارضة التي يعني حدثت عند النظر، والأصح أنه كنظره إليها. يعني ما بدنا تنطع أيضا، لا نريد أن نحرم أشياء أحلها الله عز وجل. يعني مثلا لو أرادت بنت اليوم مثلا أن تكون في بيتها وأن ترتدي ثوبا دون أكمام مثلا، هذا أن يمنعها والدها من أن ينظر الأخ إلى أخته في هذا الشكل، لا، هذا شيء ليس حرام. يعني التحريم والتحليل هذا أمر من الشارع وليس أمر منك أيها الولي. مسألة أخرى أن يعلمها الحشمة في البيت هذه مسألة أخرى، لكن لا يقول هذا حرام، يبين الحرام ويبين الحل. ومنها نظر رجل إلى رجل أيضا، يقول النبي عليه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت لو كان الرجال بعضهم مع بعض، أو كما قال أرأيت، يعني عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام العورات قال ذلك الرجل إنه هل هنالك، كان من عادة الرجال أنه لا يأبهون، وأكثر الرجال اليوم يفعلون ذلك وأكثر النساء يفعلون ذلك، أنهم لا يبالون في النظر ما بين السرة والركبة، فأرأيت لو كان الرجال مع بعضهم البعض، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن كان الرجل خاليا، قال فإن الله أحق أن يستحيا منه، والأصح أنه كنظره إليها. نعم طيب. ومنها نظر المرأة إلى محارمها وحكمه كعكسه، فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته. ومنها نظر المرأة إلى بدن أجنبي، والأصح أنه كنظره إليها. يعني هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى بدن أجنبي؟ يعني هنالك المرأة تمشي في الطريق وهنالك بعض الأشياء ظاهرة للفتنة، فالنظر في هذا الطريق تنظر هي إلى جزء من الرجل، ما حكمه؟ حكم نظر المرأة إلى الرجل كحكم نظر المرأة الرجل إلى المرأة. نعم فيحل. نعم قال فيحل ما إذن ما حكم عورة الرجل؟ عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا هو الممنوع. ما عورة المرأة؟ كلها عورة إلا وجهها وكفيها. نعم فيحل بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم. ومنها نظر الأمرد وهو الشاب الذي لم تنبت لحيته، ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد، يعني واحد صار كبير في السن. يعني توجد بعض المناطق في العالم ترى أن الوجه لا يكتسي بالشعر، ربما يكون أكثر ما يكون الشعر مثلا في مجمع اللحيين فقط، أي لا يقال له أمرد إذا وصل إلى درجة كبيرة في السن. نعم لا يقال لمن أسن أمرد ولا شعر بوجهه، نعم بل يقال له ثق، يعني ثاء وطاء. نعم فإن كان بشهوة فهو حرام أيضا، كما قلنا إن نظر الرجل إلى محارمه إن نظر إليها بشهوة فهو حرام، كذلك نظر الرجل إلى الرجل إذا صار بشهوة مباشرة يحكم على نفسه بحرمة ذلك النظر، فهو حرام بالإجماع، ولا يختص ذلك بالأمرد كما مر، بل النظر إلى الملتحي وإلى النساء المحارم بشهوة حرام قطعا. يعني غالبا إن الله تبارك وتعالى عندما تحدث المصاهرة، عندما يحدث الرضاع، عندما يكون هنالك النسب، عندما يكون هنالك المروءة، التعليم، الشرف، الدين، عند ذلك لا ينظر الإنسان بشهوة، لكن لو رأى الإنسان من نفسه الشهوة تميل إلى مثلا طالبة عنده، عند ذلك يحرم النظر إليه. وضابط الشهوة فيه كما قاله في الإحياء، يعني الإمام الغزالي، إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي، يعني لماذا تتحرك شهوته إذا نظر إلى أمرد ولا تتحرك شهوته إذا نظر إلى ملتحي، هل هنالك فرق؟ إن وجد الفرق في نفسه فنقول ذلك حرام، فهو لا يحل له النظر، ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا. يعني بعض الناس ربما لا يستطيع، لو قلت له ادخل وعلم هؤلاء النسوة فتراه ربما يخاف على نفسه ويرتجف خوفا ويخاف من الله تبارك وتعالى ويخشى أن يقع في الفتنة، نقول له كذلك أنت حرام لك النظر. قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي ألا يكون ذلك نادرا، وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة فيحرم عند النووي أيضا. يعني متى يحرم؟ حيث لا محرمية، حيث لا ملك، حيث لا نسب، حيث لا مصاهرة إلى غير ذلك. يعني قد لا يقال إنه بعض من، هل يوجد معلم معصوم؟ لن يأتي من المعلمين المعصومين إلا سيدنا عيسى عند نزوله، فهو نبي معصوم، أما غيره فليس معصوم، كل واحد منهم محتمل أن يقع في الخطأ، والأكثرون على خلافه، ومنها النظر إلى الأمة وهي كالحرة على الأصح عند المحققين. يعني الأمة لها عورتان، عورة في الصلاة وعورة في الطريق، في الصلاة عورتها كالرجل ما بين السرة والركبة، أما عورتها في الطريق، ما رأيكم لو طلعنا الإماء وصاروا في الطريق يعني متكشفات ماذا يحدث؟ أكبر الفتن، خاصة إذا كانت الإماء مثلا من بلاد الغرب مثلا، ليس كما كانت مبتذلة يعني في الجزيرة العربية. لذلك قال المحققون إن النظر إلى الأمة حرام، لأنه ما في علاقة، لا علاقة بيع، لا علاقة شراء، لا أي علاقة أخرى غير علاقة نظر رجل إلى امرأته. قال: هي كالحرة على الأصح عند المحققين، ومنها نظر المرأة إلى مثلها. المرأة تدخل في حفلات عامة، تدخل إلى الحمامات، نعم، هذه نظر المرأة إلى المرأة، وهو كنظر رجل إلى رجل. أيضا الرجال ربما في لعب بأنواع الرياضة، بالسباحة، في الخلوة، في تغيير الملابس إلى غير ذلك، نظر رجل إلى رجل، يعني لا يجوز للرجل أن ينظر إلى رجل إلا يعني ينظر إلى كل بدنه ما عدا ما بين السرة والركبة. تنظر المرأة إلى المرأة إلى كل بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة، طبعا كل ذلك إذا أمنت الفتنة. وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد. من هو الخنثى المشكل؟ يعني إنسان خلق الله له آلتين، آلة ذكورة وآلة أنوثة، 50% ذكر 50% أنثى، يعني من الممكن أن يزوج بذكر على أنه أنثى، من الممكن أن يزوج بأنثى على أنه ذكر آلتان عاملتان، هذا في الواقع إلى الآن غير موجود، يعني لم يعرف التاريخ وجوده تماما 50% و50%. أما وجود الآلتين فهذا كثير جدا يعني، ووجد في العالم كثير ونعرف العدد يعني في المجتمع منهم. هذا عنده طفرة، يعني ذكر عنده طفرة أنوثة، امرأة عندها طفرة ذكورة. يمكن الآن مع تقدم علم الطب يدخل هذا الخنثى إلى مثلا مشفى جراحي، فبعد ذلك يزال العضو الزائد الذي له، مع افتراض أننا وجدنا خنثى مشكل، ما الحكم فيها؟ الخنثى المشكل الآن أرادت أن تدخل إلى النساء، ما الحكم؟ حكمها كحكم الرجل تماما. طيب أرادت الخنثى المشكل أن تدخل إلى الرجال، حكمها حكم المرأة تماما. دائما نعاملها بالأشد، مثل لو عندنا حمل في بطن امرأة، هذا الحمل في بطن امرأة قبل أن نوزع التركة نفترض دائما الأشد، هل نعتبره أنثى أم ذكر؟ لأنه لو كان أنثى مثلا بنت سترث النصف، بينما لو كان ذكرا فإنه سيأخذ كل المال، لذلك لا نوزع المال حتى نتحقق هل هو ذكر أم أنثى. لا يأتي مثلا للأخ، أخي افترضوا أنثى أعطوني النصف الثاني، لا. أو يقول مثلا افترضوها بنتين بياخذوا التلتين أعطوني الباقي، لا تأخذوا شيئا حتى نتحقق من المولود ذكرا كان أو أنثى. هنا أيضا ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول هو مع الرجال امرأة، وهو مع المرأة مع النساء رجل، فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به النووي في باب الأحداث. يعني هذا إذا كان يعني في سن معينة، أما إذا كان من الأطفال الصغار أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ترى الولد الصغير يلج على النساء. لسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أنس يبين الفرق ما بين سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا أنس. يقول سيدنا عبد الله بن عمر كنت يعني أحمل خطام مثلا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيل لعابها على رأسي، يعني كان صغيرا لكنه كان يعي ماذا يفعل، فكان يقود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس كبيرا في السن لأنه كان رأسه لا يصل إلى رأس الناقة، فرأس الناقة ماذا كانت؟ إذا نزل لعابها ينزل على رأس من؟ سيدنا عبد الله بن عمر. بينما كان أنس يلج على النساء، يعني كان ولدا صغيرا. فهذا الولد الصغير سواء كان امرأة أو كان يعني أنثى أو كان ذكر أو كان خنثى يحق له أن يلج على النساء، لقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، كما جزم به النووي في باب الأحداث من المجموع. ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها. يعني الخلوة بالحدث شيء ممنوع لأنها قد تحرك شيئا من الشهوة. ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدها، ومنها يعني العبد يرى من سيدته ما تبدو به عند المهنة، ومنها نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام، فتحتجب المسلمة عنها لقوله تعالى أو نسائهن، يعني نساء المؤمنات، فنساء المؤمنات يعني جاز، أما غير المؤمنات فهذا لا يجوز، لأن المرأة الكافرة لا تؤمن في نقل الأشياء التي توصف بها المرأة المسلمة إلى الكافر، فقد يتشبب الكافر بالمسلمة. فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، هذا ما في من هذا. يعني كان سابقا حتى في بلادنا إلى وقت متأخر يعني قبل ربع قرن تقريبا كان الأمر السائد حتى في بلدتنا دمشق أنه كانت هنالك حمامات عامة تذهب النساء إليها، ما زال هنالك بعض الحمامات لكن قليلة جدا، يعني بعد أن أحدثت هذه الحمامات في البيوت كان الرجال يذهبون إلى الحمامات وكان النساء أيضا يذهبن إلى الحمامات، كان وقت الرجال صباحا ووقت النساء ما بعد الظهر. نعم. ولقد سمعت هنا في حينا كان هنالك يعني كان من أحسن الحمامات حمام يسمى حمام فتحي إلى جانب جامع الصحابة هنا، الآن يجدد هذا الحمام. كان هنالك شيخا فاضلا يدعى بالشيخ سليم سمارة رحمة الله عليه، وهذا الحي خلف الحمام يوجد حي الموصلي وحي القرشي، وهذان الحيان يوجد فيهما عدد كبير من النصارى، والنصارى سيأتون إلى الحمامات، فكان ذلك الشيخ قد أصدر فتوى أنه تقسم الأيام إلى قسمين، قسم يدخل فيه المسلمون وقسم يدخل فيه النصارى سواء كان من الرجال أو من النساء. فمثلا هنا تجد أن الطلب من النصارى مثلا أن يحددوا لأنفسهم يومين في الأسبوع كانوا أقل من المسلمين، وأما المسلمون فقد بقي لهم كل باقي أيام الأسبوع، وصدرت الفتوى منه وكان العمل عليها، كان العمل عليها. لا يستطيع رجل نصراني أو امرأة نصرانية أن تدخل في أيام في الأيام التي تدخل فيها النساء المسلمات، وكذلك العكس لا يمكن لامرأة مسلمة أن تدخل الحمام في وقت تعيين ذلك الحمام لنساء النصارى. وهذا العمل من بدأ به؟ سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قد يقول قائل لماذا لم يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كانوا بخلافة الصديق أيضا رضي الله عنه لم تكن هنالك هذه البيوت التي تسمى الحمامات، ولذلك ورد في الحديث ستفتح عليكم بلاد فيها بيوت يقال لها الحمامات، يعني فمن دخل الحمام فلا يدخلنها إلا بمئزر، يعني بشيء يستر ما بين السرة والركن. وقد افتتح المسلمون البلاد ولما رأوا هذه الحمامات أعجبوا بها، وإعجابهم بها لأنها مكان فيه مكان ماء كثير وماء ساخن ووسائل للطهارة والتنظيف، والإسلام يدعو إلى الطهارة. نرى في هذا الكتاب أول كتاب ماذا قرأنا فيه؟ كتاب الطهارة. ولذلك تجد كلما فتح المسلمون بلدة من البلاد كانوا ينشئون فيها الحمامات من أجل أن تزيد مسألة الطهارة، على عكس ما فعل يعني الإسبان الذين حدث بينهم وبين المسلمين وخرج المسلمون من الأندلس بعد ذلك أول عمل قاموا به إغلاق الحمام، لأنهم يعني لا يحبون الطهارة بل يريدون النجاسات دائما والأوساخ. وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام، صح منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، هذا ما في المنهاج كأصله. والأشبه كما في الروضة وأصلها أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة، يعني لا نريد أن نشدد كثيرا، فالمرأة قد تكون جارتها نصرانية أو يهودية، فماذا ترى منها؟ ترى منها ما يبدو عند المهنة، يعني عادة المرأة تكشف شيئا عن ساعدها عندما تريد أن تعمل في طبخها في خياطتها، شيء عن قدمها شطف للبيت إلى غير ذلك، هل هذا جائز أم حرام؟ لا، ليس حرام. وهذا هو الظاهر، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة. إيش ممكن أن تكون كافرة ومحرم للمسلمة؟ ممكن. الامرأة أسلمت أمها كافرة ما الحكم؟ ما العلاقة بينهما؟ علاقة أم وبنت، فترى منها كل شيء ما عدا ما بين السرة والركبة ولو كانت كافرة وغير مملوكة لها. أما هما فيجوز لهما النظر إليها كما أفتى به النووي في المملوكة وبحثه الزركشي في المحرم وهو ظاهر. آخر شيء تتم متى حرم النظر؟ حرم المس. المس أبلغ من النظر، المس أبلغ. فإذا قلنا إن النظر حرام فالمس حرام من باب أولى، لأنه أبلغ في اللذة، فالأعمى الذي لا ينظر ماذا يفعل؟ إذا أراد العلاقة فإنه يمس. نعم. ولأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة. ترى أولا يتكلم الإنسان مع الفتاة، وبعد ذلك يأخذ في القول اللين، وبعد ذلك تزحف يده إلى يدها، عند ذلك يحدث المس، وبعد ذلك يحدث، نسأل الله عز وجل، ما لا تؤمن عاقبته. وإثارة الشهوة بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر. يعني واحد صائم في رمضان ماشي في الطريق فرأى امرأة متهتكة، في هذه النظرة التي نظر إليها لم يحتمل، تحركت شهوته فأنزل. هذا الإنزال هل يسبب، هذا الإنزال هل يسبب له سببا من أسباب الفطر؟ لا، يبقى صائم، يذهب فيغتسل ويبقى صائم. لكن لو مد يده فلامس فأنزل، عند ذلك كان متسبب. النظر لا يستطيع أن يمنعه للفترة الأولى، لكن المس إنما كان بإرادته، لذلك ينسب الفعل إليه. فلو مس فأنزل عند ذلك أفطر بالإنزال، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر. وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. أنا وحدي أزالولا صار دخلت إلى مشفى بسبب من الأسباب قطع عضو من أعضائها، النظر إلى هذا العضو جائز؟ لا، حرام. هذا العضو حرام النظر إليه، قطع عضو من أعضائها لا يجوز النظر إليه منفصلا كما لا يجوز النظر إليه متصلا. ومنه شعر المرأة، لو قص شعر المرأة فلا يترك هكذا ويلقى في الطريق، وإنما يدفن هذا الشعر، لأن النظر إليه حرام حتى ولو كان شعر عانة، يعني فضل من الفضلات، فلا يجوز. أن ولذلك على النساء هنا أن تنبه هذه المرأة كل ما تزيل من شعر بدنها مثلا ألا يكون ذلك عرضا لمن؟ للرجال وإلى الناس، فينبغي عليها أن تستر ذلك. وهلأ مسائل يعني كوافرات وانتشرت يعني في المجتمع، فتذهب المرأة أحيانا تقص الشعر، بعد ذلك تأتي هذه المرأة فماذا تفعل؟ تجمع هذا الشعر وتلقيه مثلا، فيراه صاحب من يجمع القمامة، وعند ذلك يكون هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. فعلى المرأة هنا أن تجمع شعرها وأن تدفنه تحت التراب. وكثيرا من النساء ما تجعل مكانا تجمع فيه ما يتساقط من شعرها أثناء ترجيل الشعر، تجعله في وعاء وسادة مثلا، فإذا ماتت نزل معها إلى قبرها. نعم. وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا، كشعر عانة ولو من رجل، وقلامة ظفر، وقلامة ظفر حرة أيضا، حتى لو قصت أظافرها فعليها أن تواري هذه الأظافر في التراب، ولو من يديها. ويحرم اضطجاع رجلين، يعني ورد في الحديث النبوي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70 واضربوهن عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فينبغي علينا أن نفرق ما بين الأولاد، إذا كانوا إخوة يحرم علينا أن نجعلهم في فراش واحد، ومعنى في فراش واحد حتى لا نحجر على الناس، يعني في فراش يعني في غطاء واحد. فلو كان الفراش كبيرا، احيانا الفراش عنده فرشة كبيرة ونيم عليها ثلاث اولاد، من الممكن، لكن لا يجمع بين هؤلاء الثلاثة بغطاء واحد، كل واحد له غطاء لوحده. ويحرم اضطجاع رجلين او امرأتين في ثوب واحد. كتير بعض البنات يعني بيحبوا البنات يناموا مع بعضهم البعض، او بتنام مع امها او بتنام مع عمتها او بتنام مع خالتها في فراش واحد وتحت لحاف واحد، هذا لا يجوز. في ثوب واحد اذا كانا عاريين، وان كان كل منهما في جانب من الفراش، لخبر مسلم لا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. طبعا غالبا كان الناس بالنسبة للنوم كانت هنالك هوام، يعني مثل ما بيقول يعني ونوع من الحيوانات تعيش أين؟ في الثياب. فإذا ما نام الإنسان وخلع هذه الملابس فكأنه تجرد منها، ولذلك كانت المسألة أشد في مسألة العري، سواء كان هذا العري كلي أو كان جزئي. نعم. وإن كان كل منهما في جانب من الفراش، بخبر مسلم لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وتسن مصافحة الرجلين، رجل مع رجل يصافحه، امرأة مع امرأة تصافحها. أما العكس لا يجوز، أن يصافح الرجل المرأة وأن تصافح المرأة الرجل، وهذا شيء انتشر في المجتمعات مهما كانت، سواء كانت مجتمعات بدوية أو كانت مجتمعات يعني متحضرة. ترى المسائل كبير، وزير بيسلم على وزيرة، وبتلاقي بدوي عم يسلم على بدوي، هذا حرام وهذا حرام. نعم. بخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. هلا مسألة أخرى، مسألة المعانقة والتقبيل. أخي ما في فترة، هلا شفته قبل خمس دقائق، كل ما شافه بنقربوستين، لا هذا لا يصح، بعانقه ببوسه، لا. هذا إذا كان عن غياب أو كان عن سلامة أو كان عن شفاء، كان عن مسألة من هذه المسائل، ما في مانع أن يهنئه بالشفاء، أن يهنئه بالعودة سالما من السفر، ما في مانع. وتكره المعانقة والتقبيل إلا في الرأس إلا لقادم من سفر. طبعا هذه المسألة رجل لرجل، والله واحد امرأة غابت يجي كمان جارته غابت الحمد لله على السلامة، يعود يقبل يعانق، باب أولى، هذا حرام. يعني لا نستغرب في بعض، حتى في مجتمعات البادية أحيانا ترى أن بعض الرجال يقبل النساء من الجبهة، وهذا لا يجوز. يعني وسط الجبهة يوجد عندهم عادات، هذه العادات خارجة عن دين الإسلام. في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا. هذا كمان المسألة اليوم تطورت حتى صارت عند بعض السياسيين وعند بعض الأثرياء، فيقبل الرجل المرأة، هذا حرام. أصل الخلوة والمصافحة حرام، من باب أولى التقبيل حرام. أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع. ويسن تقبيل يد الحي لصلاح أو نحوه من الأمور الدينية. يعني الإنسان يقبل يد والده، طيب هنالك والد روحي وهنالك والد يعني واحد للبدن وواحد للروح. البدن الأب الذي أنجبك، بالنسبة للروح من؟ الأب الذي علمك. هل يجوز أن تقبل يد أستاذك؟ ما في مانع. ويسن تقبيل يد الحي لصلاح أو نحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد. ويكره ذلك لغنى، يجي الفقراء قبل إيد الغني، هذا مكروه. أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة، واحد له جاه وسلطان وضابط ووزير إلى غير ذلك، ووجاهة. نعم. ويسن القيام لأهل الفضل إكراما، لا رياء وتفخيما. يعني هم لا يريدون، من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من الناس، لكن أنت أيها الأخ هل ينبغي لك أن تحترم الآخرين أهل العلم والفضل؟ ما في مانع. بعد ذلك قال فصل في أركان النكاح. والحمد لله رب العالمين. وعن سيدنا